تحكي عليه وانا عايش ايامي وعمر مالي وعمر مالي شو مين تشتالي انا بعمارة ايه وانا اخر كلامي بعيد عمري ما فكر ارجع ليك انا عامل حسابي ان بنسيك ان بنسيك لا فراق ولا بعد يخلص جرحنا فيك دي جراحي وعذابي